بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 1001 على 1، بعنوان تعمد المسلمين مخالفة المشركين ومسائل فقهية متنوعة. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من رمضان 1410 هجري، الموافق 23 من الشهر الرابع 1990 ميلادي. إن شاء الله اليوم طيب. الحمد لله رب العالمين. كل ما أرفع رجلي بدي أضرب بريك أو أكبس بنزين بحمد الله، لأنه السنة الماضية كنت كل حركة وجع. ما في شيء. الحمد لله. طبعا ما في شيء من ذاك، أما لا يزال في شيء. شيخنا نحكي حركة بركة. الحمد لله. وما بكم من نعمة من الله. شيخنا في مسألة، يعني بعض إخواننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الشباب أجل. أهلين. شيخنا في مسألة مع بعض إخواني عم تشكل عليهم، أو بكون عندهم بعض التعليقات عليها حول اليمين، من إنه الإنسان يعني يأخذ رقم الهاتف من اليمين أو يلبس الساعة باليمين، فما رأيكم في هذا هذه المسألة؟ يعني ما في سؤال حتى نجيب عنه. السؤال شيخنا، نعم، شو رأينا في المسألة؟ إذا بدنا نجاوب بدون استيضاح هذا صدم للمبدأ الإسلامي. نعم. فبدنا نشوف شو الإشكال في ذلك. الإشكال يا شيخي، يعني بقولوا ما في داعي إنه مثلا تلبس الساعة باليمين، اعتادت الناس تلبسها بالشمال، فقلنا هذه السنة لبسها باليمين. ثانيا بخصوص الرقم الهاتف، يعني لما نعرض على بعض الناس مثلا لما يطلب منا بعض الأرقام الهواتف ننقلهم إياها من اليمين، بيعترضوا يا أخي الناس كلها تتنقل من الشمال، فليش هذا؟ إذن اتصل من اليمين لما تضرب رقم الهاتف أنت. أي نعم. فهؤلاء الناس يعني بنقول هذه هي السنة، والإنسان عليه أن يتأمن بكل شيء. أي نعم، بقدر الاستطاعة. هدم الشبهة. لفظة الناس تكررت أكثر من مرة. نعم. من هم هؤلاء الناس؟ هم الذين ينبغي أن يكونوا قدوة للمسلمين، أم هم الذين أمر سيد المرسلين بمخالفتهم؟ الأوائل شيخنا. ما أظن أحدا من هؤلاء الشاكين أو الريبيين يقول هؤلاء الناس هن قدوتنا، بل إذا كانوا على شيء من فقه وعلم هؤلاء الناس هم الذين أمرنا بمخالفتهم، في مثل قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعرهم شعورهم فخالفوهم. هؤلاء الناس الحقيقة، وأنا مضطر أن أكون صريحا، يجهلون الإسلام، يظنون أن الإسلام هو فقط عبارة عن صلاة وصيام وصدقة وصدق في القول وإخلاص في الأعمال ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، لكن الإسلام أوسع من ذلك بكثير مما يظنون. الإسلام يريد للمسلمين أن تكون لهم شخصية ظاهرة متميزة على سائر الأمم، ليس في العقيدة وفي السلوك والأخلاق، حتى في المظاهر. ولذلك نهى أشد النهي كل مسلم أن يتشبه أو يتزيى بكافر، مع أن هذا الزي شكلي ظاهري، ولكن الإسلام يهتم أيضا بالظواهر كما يهتم بالبواطن. وقد تكلمنا مرارا وتكرارا حول ارتباط الظاهر بالباطن، أو ارتباط الباطن بالظاهر، وأنه لا انفكاك بينهما. ومن تلك الأحاديث ما كنا نذكره بهذه المناسبة وبغيرها، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا بحث طويل، يعني لابد عندك أشرطة فيه، لكن نعود الآن إلى رقم الهاتف. من كان عنده شيء من الثقافة والمعرفة بالعادات الغربية فهو يعلم أن هؤلاء الكفار يبدأون بالكتابة من اليسار، وأن المسلمين يبدأون بالكتابة من اليمين. أنا أظن أن هؤلاء الشاكين أو الريبيين لا يفرقون بين أن يبدأ الإنسان بالكتابة باليمين أو باليسار، وهذا سيربطهم برباط وثيق مع الأسف مع الأتاتوركيين، الذي فرض على الشعب التركي المسلم لا أن يكتب بالأحرف الأجنبية، أن يكتب بالأحرف الأجنبية ولا يكتب بالأحرف العربية. لماذا؟ لأن هديهم خالف هدينا، على خلاف ما قال الرسول في الحج: هدينا خالف هدي المشركين. فالكفار يكتبون من اليسار إلى اليمين، نحن نكتب من اليمين إلى اليسار. ترى أنكتب فقط الأحرف ولا الأرقام أيضا؟ نتساءل نحن مع بعضنا البعض الآن، كيف تكتبون الأرقام؟ تبدأوا من اليمين ولا من اليسار؟ فلماذا ينقم هؤلاء الناس؟ الأرقام شيخنا من اليسار، من اليمين. الأرقام إيه؟ من اليسار. واحد الكتابة. 71 كيف تكتب؟ لا خلينا في أرقام الهاتف 571. لا لسه خلينا في أرقام الهاتف. ما ليش 71 حتى السبعة تبدأ من الشمال مش من اليمين، تكتب سبعة تبدأ من الشمال بعدين تدخل فيها اليمين. العكس من اليمين. من اليمين الشمال السبعة على حالها. الثمانية من اليسار. المهم أنتم الآن رجعتم إلى الناس، ونحن يجب أن نكون مع سيد الناس. فهو جاء بلسان عربي مبين وبكتاب عربية، سواء ما كان منها أحرفا أو أرقاما فهي يبدأ بها من اليمين إلى اليسار. هذه الآلات التي نحن نتمتع بها الآن لا شك أنها من مبتكرات الكفار، ولكن ذلك لا يقتضينا نحن أن نكون إماءة لهم في كل شيء باستطاعتنا أن نخالفهم فيه. وأيضا كررت على مسامع أخواننا كثيرا وكثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين كما سبق ذكره في الحديث آنفا أن يخالفوا الكفار في شيء ليس من عملهم، وإنما هو مما فرضته سنة الله عز وجل على البشر عامة، ألا وهو الشيب. فلا فرق بين مسلم وبين كافر من حيث أن كل منهما يشيبه شاء أم أبى. فإذا كان هناك شيخان مسنان أحدهما مسلم والآخر كافر، فربنا عز وجل جرت سنته في خلقه أن لا يميز المسلم الشايب بأن لا يشيبه تفضيلا له على الكافر الشيخ المسن، وإنما جرت سنة الله عز وجل التشريعية على أن يميز المسلم الشايب على الكافر الشايب بعمل يصدر من المسلم الشايب، ألا وهو الصبغ. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فإذا وصل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين حتى في أمر ليس من صنعهم وإنما هو من صنع رب العالمين، ومع ذلك أمرنا ربنا على لسان نبينا أن نصبغ مخالفة لشيب الكفار الذي هو ليس من صنعهم، فيا ترى ألا يفقه المسلم العاقل أن تقصد المسلم مخالفة الكافر فيما هو من فعله وفيما هو مخالف لفعلنا نحن معشر المسلمين؟ الجواب بلى ثم بلى ثم بلى. والآن أعود إلى أحد الأمثلة التي جاءت في السؤال أو في الإشكال. وضع الساعة، الساعة من ابتكار الكفار هذه طبعا، أما الساعة الأولى فمعروف التاريخ الإسلامي أنها من ابتكار المسلمين، كما أنه الهاتف وأرقام الهواتف هي من ابتكار الكفار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل به اهتمامه بالمخالفة إلى مخالفة المشركين في شيبهم، وذلك كما ذكرنا ليس من صنعهم، أفلا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأكيد المخالفة أن نضع الساعات في أيماننا وليس في شمائلنا؟ ذاك من باب أولى. لماذا؟ لأنهم حينما اختاروا وضع الساعة في شمائلهم كان هذا من هديهم ومن سنتهم، ولم يكن ذلك مما فرضه الله عز وجل عليهم. فإذا كان ما فرضه الله عليهم نحن مأمورون بمخالفتهم فيه، ألسنا مأمورين بمخالفتهم فيما هو من صنعهم وهديهم؟ الجواب كما قلنا بلى. لذلك فالمسلمون اليوم في الواقع هم في غفلة عن شريعتهم في مئات النواحي والمسائل. وهذه الغفلة تنقسم إلى قسمين: تارة تكون غفلة عملية مع عدم تحقق الغفلة علما، وتارة يجتمعان تكون غفلة علمية وعملية. من النوع الأول، كثير من خاصتهم يعلمون أن الإسلام نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، فقاعدة التشبه والنهي عن التشبه بالكفار معلومة على الأقل عند الخاصة من المسلمين، ولكنها غير معمول بها عند الأكثرين. ولذلك ترى فيهم كبار المشايخ يهتمون بالأزياء التي تنبي عن أنهم من طبقة خاصة، ألا وهم العلماء، فهم يهتمون بوضع العمائم على الرؤوس ولبس الجبب التي يجرونها كالنساء على الأرض جرا، ويوسعون أكمامها خلافا للشرع. كذلك نجدهم يحلقون لحاهم، وبعضهم قد يلحق بها شواربهم. كل ذلك من القسم الأول، يعلمون النهي عن التشبه ثم لا يهتمون عمليا بالانتهاء من هذا التشبه. لكن القسم الثاني الذي قلت عنه إنهم في غفلة مزدوجة، غفلة علمية وغفلة عملية، هو أنهم لا يعلمون أن من مبادئ الإسلام وقواعد الإسلام الأمر بمخالفة المشركين، وهذا شيء زايد على التشبه بالمشركين، لأن التشبه بالمشرك هو أن تفعل فعلهم، أما المخالفة فهي أوسع، أن تخالفهم ليس فقط في فعلهم بل وفيما ليس من فعلهم، كالشيب الذي سبق ذكره آنفا. فإذا إذا كان من عادة الكفار أن يكتبوا من اليسار إلى اليمين فهدوا المسلمين خالف هديهم، فنحن نكتب من اليمين إلى اليسار. وإذا كان من عادة كفار أنهم يضعون الساعات في شمائلهم فنحن نخالفهم، فلماذا يضيق بعض الناس ذرعا من هذه المخالفة وهي من مقاصد الشريعة، ويريدون أن يعملوا عمل الناس ألا وهم الكفار؟ هذا يعود إلى الغفلة المزدوجة، الغفلة العلمية والغفلة الفعلية. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا ويعلمنا ديننا، وأن يلهمنا العمل بأحكام شريعتنا. شيخنا، على ذكر الأرقام وقضية أتاتورك كيف أبدل الأرقام المسلمين الكافرين، في معرض أو في معرض في المعرض هذا الكتاب الذي أقيم قبل شهور في الأردن، رأيت في الجناح الليبي مصحفا كبيرا جدا، يعني بجوز بهذا الحجم، صفحته قد نصف الباب تقريبا، ويعني ملفت للنظر بشكل. فهذا أول شيء ملفت فيه. للشيء الثاني، وهو الأرقام اللي كاتبين فيه، مرقمين فيها الآيات ومرقمين فيها الصفحات، وهي أرقام إنجليزية أجنبية أرقام أجنبية. فطبعا الناس كلها بيسألوا له هذا المشرف على الدار الجناح الليبي بيقولوا ليش ها؟ قال لهم هذه هي الأرقام العربية الأصلية. هكذا يزعمون. هذه هي الأرقام العربية الأصلية. ليست يعني الأرقام اللي أنتم اعتدتوها وكذا. ابحثوا ابحثوا شوفوا في الكتب شوفوا في كذا. هو بيقول يعني هيك. شنشنة أي نعم. والكلمان بيقولوا بالنسبة للأحرف العربية حتى. مش بعيد يا أخي أن يكون مقصدهم في الجاهلية. وهذه حسبها أن تكون جاهلية. وإلا أنا ما رأيت مخطوطا. هذا هو أرقام العلماء. إلا بأرقام المعروفة. إلا اليوم. برقم خمسة بكتبوه أربعة. خمسة. أي. شيخنا قبل ما نسأل سؤال بس بدنا نعقب يعني أساس استطراح مسألة إنما الأعمال بالنيات. فأنا كمسلم أعمل في يعني في مهنة شاقة. أنا ألبس الساعة في اليمين ولكن في ناس إذا لبسها باليمين ويستعمل يده اليمين فقط في عمله قد يعني تتأذى كثيرا. فهنا أتت مسألة الأذى فلبسها بالشمال وهي النية مش مشابهة الكفار. النية إنه الابتعاد عن أذى الساعة. فالآن هو وافق الكفار في عمل بالصدفة أو ما في صدفة يعني بطبيعة عمله. فهل هو أيضا هذا مخالف؟ لا. السؤال قبل تعليق على تعليق مقبول؟ تفضل يا سيدي. صحيح إنما الأعمال بالنيات. وعليكم السلام. أهلا كيف أنت؟ ولكن من أجل تصحيح الاستدلال نريد أن نذكر الحاضرين جميعا بالمعنى الصحيح لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. وإذا عرفنا هذا المعنى سيتبين لنا أننا في كثير من الأحيان نحشر الحديث في ونضعه في موضع لا يحسن وضعه فيه. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. لا إله إلا الله. فقوله عليه السلام إنما الأعمال والنيات معناه إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. فذكر الحديث هنا ليس مطابقا للواقع والاستشهاد. هذا شيء ولعله واضح لأن تمام الحديث يدلك على هذا المعنى. الشيء الثاني من الأخطاء الشائعة اليوم على ألسنة المسلمين وهذا من أثر تقليدهم للغربيين كما كنا في أسلوب الكتاب آنفا يمين ويسارا. فقولهم الآن أنا كمسلم هذا ليس تعبيرا إسلاميا لأن الكاف هنا الأصل فيها أنها كاف تشبيه. وإذا فسر اللفظ على الظاهر فالمتكلم يعني أنا لست مسلما لكن أتشبه بالمسلم لأنك حين تقول زيد كالأسد ماذا يعني؟ ليس أسدا لكنه موصوف هو بصفة من صفات الأسد. كذلك حينما يقول القائل أنا كمسلم فمعنى ذلك أنني لست مسلما لكن أتشبه بخص من خصال المسلمين. هنا أيضا لا يقال إنما الأعمال بالنيات. ليه؟ لأن هذا العمل ليس صالحا. قول الإنسان خطأ ليس عملا صالحا. وإنما هنا يقال ك كما وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، من ذلك قوله: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. والحديث الآخر بنفس المعنى: إياك وما يعتذر منه. إذن من أين جاءت هذه الكلمة؟ ترجم هذه كمسلم ترجم لجملة أجنبية جاءت تقليدا ودخلت في استعمالات الكتاب الإسلاميين، فصار أحدهم يقول: أنا كمسلم، أنا كطبيب، إيه أنا كمسلم، أنا كطبيب، أنت طبيب. فإذا عبارة صحيحة: أنا بصفتي مسلما أو مسلم أقول كذا وكذا، أعمل كذا وكذا إلى آخره. فلا داعي هنا للمصير للتأويل، لأن الأصل عدم التأويل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هذا التنبيه وذاك، أسمع ما عندك من السؤال. سؤالنا حول الميثاق. الميثاق اللي الآن قاعدين يعدوا له. ميثاق؟ نعم. ميثاق الوطني. كوني كمسلم أو بصفتي كمسلم، كوني العهد الأجيبي ما تعني بصفتي؟ كوني مسلم. كوني مسلم. كوني أو بصفتي مسلم. جميل. طيب. الآن هذا الميثاق سوف يطرح على استفتاء. أيه. ليقول فيه الإنسان نعم أو لا للاستفتاء. أيه. فأنا بصفتي مسلم، هل يجب علي الامتناع عن مشاركة في الاستفتاء، أم يجب علي مشاركة بالاستفتاء بأن أقول لا؟ تقصد يعني في الجواب على الاستفتاء؟ نعم. طبعا يجب عليه، كيف لا؟ يعني هل واجب علي أن أشترك في الاستفتاء؟ أن أشترك بالاستفتاء وأن أقول لا؟ أنا بقول لا. أنا قلت لك يا أخي، الصحيح في السؤال كما يبدو لي إن كان فهمي صحيحا، أنك تريد أن تقول هل يجب عليها أن أجيب بنعم أو لا، مش تشارك في الاستفتاء. بداية هل في بداية هل يجوز لي الاشتراك في الاستفتاء قبل أن أجاوب؟ ماذا تقصد بالاشتراك في الاستفتاء إذن؟ يعني هذا الاستفتاء مطروح من جهة معينة. طيب. هاي يعني مثل حكم الانتخابات البرلمانية. معليش يا أخي، اللي ماذا تعني أنت بالاستفتاء؟ الاستفتاء. اشتراكك أنت بالاستفتاء. هل أنت تضع الاستفتاء؟ لا، أنا سوف أشارك في وضع في موافقتي أو رفضي له. هذا الذي قلناه، بارك الله فيك. أنت هل يجب عليك أن تجيب على هذا الاستفتاء بالموافقة أو بالمخالفة؟ نعم. أما سؤالك هل أنت يجب عليك أن تشترك في الاستفتاء، فكأنك عضو من أعضاء الذين يضعون الاستفتاء، وما هذا الذي تقصده أنت؟ إذا أنت تقصد هل تجيب أم لا؟ نعم. وأنا قلت سلفا يجب عليك أن تجيب. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح الجواب؟ طبعا مجرد ما يكون في هذا الميثاق المزعوم والمدعى حكم مخالف للشرع، فلا يجوز إلا أن يكون الجواب لا. وأنا سأقول سلفا أنه ستكون في مخالفات للشريعة كثيرة. لو سمحت، في قضية المعلبات بقولوا لها دبحت على الطريقة الإسلامية، ولكن هل الدورة اللي بتحلل أكل الربا بهمها كثير أن المعلبات هاي دبحت على الطريقة الإسلامية أو لا؟ ومن أي باب يمكن أن نكون وإحنا مطمئنين؟ هذا فؤاد. سبحان الله، يظل المسلمون في حيرة من دينهم ويتساءلون عن قضية المفروض أن تصبح في خبر كان، لكنها كل يوم تتجدد. فجوابي: من الذي يقول ذبحت على الطريقة الإسلامية؟ هم تبعت مندوب يحضر الذبح. قل لي، الذي يقول ذبحت على الطريقة الإسلامية مسلم ولا كافر؟ مسلم طبعا. مسلم؟ وحلل الرضا برضو. واحدة واحدة. هذا المسلم معروف عند المسلمين اليوم بأنه عالم وثقة؟ لا. من هون تعرف الجواب؟ والحال البديل أنا كلف لحم مثلاً أو معلبات. البديل الحمد لله لحم الدجاج البلدي وافر وموجود. وبعدين لو فقدنا البديل ما فقدنا الحياة. فقد كان المسلمون الأولون الذين هم أسوتنا علما وليسوا أسوتنا عملا، كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله وطعامهم التمر، وقد يصل الأمر بهم أن كل يوم تمرة، وقد يتعرضون للموت جوعا، ونحن نكاد نموت بطرا. فإذا ما فقدنا نعمة لأنه طرأ عليها حرمة شرعا قلنا ما هو البديل؟ الله أكبر. خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل الخيرات هذه التي نأكلها ونتمتع بها ما لا قيمة لها إلا أن نأكل من اللحم الذي أقل ما يقال فيه إننا لا نعلم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية. سبحان الله، المسلمون اليوم في حاجة إلى شيء غير العلم، وهي التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى. وهذا نكاد نفقده من عامة المسلمين، وفيهم كثير من خاصتهم. وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الخاصة أن يفتوا باستحلال ما حرم الله بإصدار فتاوى تصرح بإباحة الربا الذي كان معروفا تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه القرون التي مضت. أما الآن بطريقة اللف والدوران وتقليدا اليهود الذين كانوا يستحلون ما حرم الله بأدنى الحيال، أصبح كثير من الخاصة يضللون العامة بفتاوى ليست مستندة على الكتاب والسنة، وإنما على الأهواء الشخصية والمصالح المادية. والله المستعان. سؤالك كان عن اللحوم، والشق الثاني ما هو؟ المعلبات. هي الربا. الربا هذا هو الشق الثاني. نعم الربا. طيب ما بال الربا؟ أنا جدت عن شيء منه، لكن ما بال الربا أو ما هو؟ بعض علماء تحلل الربا بالضرورات تبيح المحظورات، من باب الضرورات تبيح المحظورات، ما قوله. أيوه. هذا الذي أشرت إليه آنفا، أنهم يستحلون ما حرم الله كاليهود بأدنى الحيل. وين الضرورة لأكل الربا المحرم والذي يقول عنه الرسول عليه السلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية؟ وين الضرورة أن يأكل المسلم الدرهم من الربا؟ مثلا إنقاذ. لا، أنت لا تتكلم، لا تتكلم إلا بعد أن تفهم ما أقول. أنت تدري ما هي الضرورة؟ أنا مقتنع لا ضرورة. نعم؟ أنا مقتنع أنه لا ضرورة. مقتنع أنها ليست ضرورة. أي نعم. أي. لكن ردنا على العلماء اللي بيقولوا هيك كلام. ما هذا غير. هذا هو الرد. تدري أنت الآن اتخذ موقف من مواقف أولئك المستحلين لما حرم الله. تدري ما هي الضرورة؟ الضرورة هي التي إذا لم يستحل فيها المسلم ما حرم الله أهلك نفسه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم استثنى فقال إلا ما اضطررتم إليه. فإذا لم يجد الإنسان في بلده لحما إلا لحم خنزير، صار في ضرورة؟ وين ضرورة؟ هو عم يقول حرمت عليكم هذه الأشياء إلا إذا اضطررتم إلى أكلها لتنجوا من الهلاك والموت جوعا. فوين الضرورة لأكل أموال الربا؟ هذا مع الأسف لعب بالألفاظ. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الضرورة إنما يصح أن يقال إنها ضرورة إذا تحققت ووقعت، وليس إذا ما ظن أنها ستقع. تفرق بين الأمرين؟ ولا ما هو واضح؟ يعني الضرورة الإنسان وقع فيما قد يهلك فيه، فحينئذ لكي لا يتم الهلاك معه يأكل ما حرم الله للضرورة. أما أن يأكل الحرام لكي لا يقع في الضرورة فهذا ليس من ضرورة. يعني مثاله إنسان أمامه سفر طويل خاصة على طريق القديمة، فهو يأكل الآن حراما لأنه يخشى أن لا يجد في طريقه ولو حراما فيموت. لا، هو الآن ليس واقعا في الضرورة، الآن ليس مضطرا. فإذا وقع في الاضطرار حينئذ يأكل ما حرم الله بحكم نص القرآن. فالقول الآن أنه يجوز الربا من باب الضرورة هذا لعب بالألفاظ وبالمعاني معها، وهذا من مصائب المسلمين اليوم. نعم. ممكن واحد دام العمل لابنه للقلب ومخطر بده يموت وما مع مال، بأخذ من البنك حتى يعمل لابنه عملية، هل هذا من باب الضرورة أو لا؟ أبدا، خليه يروح يسرق ولا يأكل بالربا. شو رأيك هلا أنت؟ بجوز يسرق على عدقك؟ هالإنسان اللي وصفته بجوز يسرق؟ لا، بيموت. العمار بيد الله. هذا مو جواب. طيب بيروح بيشحد يا أخي. شفت وين تسلسلنا؟ نزلنا من الربا إلى السرقة إلى الشحاذ. يا ترى هذا اللي وصفته هذا الوصف خيالي، بس نحن بدنا نضطر نمشي مع الخياليين. هذا قبل ما يأكل ربا يسرق حتى ما يموت، قبل ما يسرق يشحد قبل ما يموت. وانت شايف الشحاذ اليوم صاير ماني وصنعة، مين أدري حد خاف عليه يموت جوان؟ لا، لا يشحد، يروح لعن جاره يقول له من فضلك أقرضني دينار بدي اشتري خبز. ما أظن رح يفقد إنسان يقرضه دينار مشان يشتري خبز. ولذلك هذه كلها خيالات وكلها لف ودوران لاستحلال ما حرم الله. يعني يترك ابنه يموت أو مثلا روح يتداين أو يرتكب حرام تاني، هاي البديل اللي طرحت لي إياه. ما انتبهت انت؟ المحرمات اخي درجات، الربا اعلى شيء تحت منه السرقه. فاذا اضطر فعلا بيسرق ما بياكل ربا، عرفت؟ لكن دون السرقه في شحاذه يجوز له ان يسال الناس اذا كان ايش بحاجه، فما بيجوز له يسرق، فضلا أنه ما بيجوز يأكل الربا. ما بيجوز يشحد ما دام يجد أحد الناس بيقرضه قرض لله حسن. فالحرمات درجات، فما بيجوز هالقفز هاد بحكم الضرورة، علما نحن عم نقول لك ما في ضرورة، هذا خيال. أرجيني إنسان في بلدك مات جوعا، ما في هذا الإنسان، كله خيال، في خيال مع الأسف. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. شيخنا قمت لركعة الخامسة وذكروني المصلين، فبعد ما انتصبت قائما علمت بأنها الخامسة لكن ما رجعت، حكم الصلاة هنا يعني؟ لما صليت الخامسة سجدت سجود السهو. نعم سجدت سجدة الصلاة صحيحة، لكنك كنت مخطئا، لأن الإنسان حينما تبين الخطأ ويجب أن يتداركه وأن لا يستمر فيه، إلا إذا أمره الشرع أن يستمر فيه، وهنا لا شيء من ذلك. فحينما قمت ساهيا إلى ركعة الخامسة وفي حد تعبيرك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي حد تعبيرك استتممت قائما، لكنك ذكرت فتذكرت، كان عليك فورا أن تعود إلى التشهد ولا تتعمد زيادة ركعة على الأربع، لأنك بقيامك من التشهد الثاني والأخير إلى الركعة الخامسة لم تأتي بالركعة الخامسة بعد. فإذا استمرارك في هذه الركعة خطأ متعمد على خطأ غير متعمد، لكن لعله يغتفر لأنه لم يكن الخطأ الأول مقصودا. وفي ظني أن هذا الخطأ الأول نشأ من قياس هذا القيام على القيام من التشهد الأول، نسي التشهد الأول فقام إلى ركعة الثالثة فذكر. هنا الشرع أو السنة بالعبارة الصريحة تفرق بين من تذكر أنه فاته التشهد الأول قبل أن يستتم قائما فيؤمر بالرجوع، وبين من تذكر بعد أن استتم قائما فلا يؤمر بالرجوع بل لا يجوز له أن يرجع. في الحالة الأولى أي إذا تذكر التشهد الذي قام ولم يتشهده، تذكره قبل أن يستتم قائما ورجع، فلا سجود سهو عليه. أما في الحالة الأخرى إذا تذكر التشهد بعد أن استتم قائما فلا يجوز له الرجوع وعليه سجود السهو. ظني أن الحادثة التي سألت عنها قيست بهذه، وهذا قياس خطأ. ولذلك فكل من قام إلى ركعة الخامسة ولو في السجدة الأولى يجب أن يلغي ذلك كله وأن يتشهد فورا ثم يسجد سجدتي السهو. واضح؟ الثانية ممكن شيخ؟ أقول الصورة الأخيرة، الركعة الخامسة هذه لا تتم إلا بالسجدة الثانية، صح؟ عيدها شيخ. الركعة الخامسة هذه لا تتم إلا بالسجدة الثانية. أي نعم فهمت. أي نعم. طيب فزيد من الناس استمر في خطئه الذي ذكرته آنفا إلى السجدة الأولى، فهذا عليه فورا أن يلغي السجدة الثانية، ما يكمل الركعة بالسجدة الثانية، وإنما يبدأ بالتشهد فورا. واضح؟ ويأتي بالتشهد ويسجد سجدتي السهو، لأنه هذا العمل كله لغو. بسم الله، صار الوقت صار. بسم الله شيخنا. طيب تخمين لنفس المسألة ذكرها أخونا في بعض الكتب الفقهية يا شيخنا، يقولوا إنه الصلاة باطلة في الناحية الأولى لأنه تلبس بركن قبل الإتيان بالواجب أو شيء من هذا الكلام، فما في دليل على هذا؟ أما نقول إنه خطأ يعني، أما ليس بمبطل للصلاة. هو كذلك. طيب شيخنا في باب الإبطال للصلاة، في أشياء كثيرة يقولونها أنها مبطل للصلاة مبطل للصلاة، وهذا باب حقيقة ينبغي تحريره. أي أيوة والله. يعني مثلا الآن شيخنا، الآن الحال اللي إحنا فيها بنوكل، لكن وإحنا داخلين المسجد الإمام بده يركع في بقايا للطعام في فمنا، فركعنا وهذه البقايا موجودة، هل هذا يبطل الصلاة كما يقولون؟ نعم. طب شو الضابط شيخنا في قضايا الحد الفاصل لمبطلات الصلاة؟ اللغة. هذا الذي بقي في فمه أثر الطعام وليس طعاما. لا، هل يقال أكل؟ أيوة. لكن لا شك أنه الأفضل نعم ألا يفعل. ألا يفعل. شيخ الآن يعني أجمع على صدقات فطر الناس ونشتري بها أرز ونوزع إن شاء الله يعني ليلة العيد. رجل مريض وما يستطيع أن يصوم، يريد أن يخرج كفارة إفطاره، الأصل أن تخرج طعام، ولا يعني ما يدري يعني أين يخرج هذا المال أو هذا الطعام، فيعطيني هذه الفلوس حتى أشتري بها أرز وأشركها مع صدقات فطر الناس وأوزعها معهم، يجوز هذا؟ إيش الفرق بين المريض وبين السليم؟ الفرق بين صدقة الفطر وكفارة الصيام أو كفارة إفطاره. هذا مريم ذو طارئ كفارة إفطار. كفارة إفطار. أي نعم. طبعا هذا لا يجوز، لأنك أنت في حالة كفارة صيام بدك تطعم مساكين نيابة عن هذا المريض، طعام اللي بيأكله هو، مش قدم رز فقط اللي هو صدقة فطر، بدي أقدم طعام. جزاك الله خير. واضح؟ الحمد لله. نعم. شيخنا أيضا يعني العلم فتح بعضه كما يقال، يعني في هذا البحث قضية سئلت عنها فأشكرت علي. امرأة فقدت عقلها فلا تعرف صلاة ولا صياما بعد أن كانت تصلي وتصوم، فهل هي داخلة ضمن قول الله تعالى وعلى الذين يطلقونه فدية؟ لا، هي ليست مكلفة، ولا أبناؤها أن يدفعوا عنها. لا. جزاك الله خير. تفضل. رجل له دين على رجل ما، واستد من هذا المال جزءا، وحان إخراج صدقة الفطر، فهل يجوز أن يقول أن هذا المال الذي لي عليك أعتبره صدقة فطر ولا أريده منك؟ لا، ما يجوز. الجواز وعدم الجواز في هذه الصورة يتفرع من جواز تقديم النقود بديل الطعام أو عدم الجواز. فمن قال مثلنا أنه لا يجوز إخراج النقود يقول لا يجوز، واضح؟ نعم جزاك الله خيرا. اياك شيخنا، بعض الاخوه افطر وبعض ما افطر، يعني بعض الاخوه افطر والبعض ينتظر، نسالهم ماذا ينتظرون؟ أكثرهم عربية لا هم عاجي مثلي مثلي في مثل هذا الجماع يحسن إجراء التعارف الذي يجريه الناس في غير مثل هذا الجماع، وينزعون في ذلك إلى مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعليكم السلام. فنحن نريد منك، تفقدناك بعد أن سلمت من الصلاة، تعرفنا بالإخوان دوني. إخوان عرف حال بسميهم مختلطين أسميهم كلمة عامة يعني نعم. هل هم نعم يتكلموا عربي كويس، هل هم يعني صين ولا ماليزيا نعم. شيخنا أندونيسيا. شيخنا ليسوا جميعهم من ماليزيا، بعضهم من فطاني ويسكنون بجواري منطقة فطاني، وكلهم يتكلمون اللغة العربية، أكثرهم يتكلموا اللغة العربية. وهي منطقة فطاني عددها 7 مليون، احتلتها تايلاند، محتليتها مثل ما إسرائيل محتلة فلسطين، فمحتليتها تايلاند. وأكثرهم كلهم مسلمون. فطاني 7 مليون عدد المسلمين. فطاني 4 حسب الإحصائيات الثمانينات ممكن 4 ملايين نسمع. قرأت في أحد المنشورات أعطاني أحد الأخوان تعدادهم 7 مليون، بجوز حديثا يعني 7 مليون. وفي إحدى السنين شيخنا كان ملك على تايلاند وأسلم، أعلن إسلامه أو أخفى إسلامه بالأحرى. أي نعم. ووجدوا بعد سنين من الأشياء اللي تركها من خلفه أنه كان مسلم و... نعم. فهي فطاني محتليتها تايلاند بعضهم، والبعض الآخر من ماليزيا. ولعلهم طلاب في المدارس في الجامعات وفي المعاهد الشرعية. جامعات والمعاهد الشرعية كوي. وكم مضى عليهم تقريبا في الميلاد؟ والله منهم من أكمل ومنهم من في طريقه لإنهاء الدراسة. لا أقصد كم سنة مضى عليهم وهم في البلاد. منهم قديم ومنهم حديث، يعني منهم من أتى العام هذا. أوه. نعم. أيه. يعني الأخ اللي جالس على اليمين هناك أتى حديثا، لا يتكلم اللغة العربية لا زال. هذا الأثمراني أبو الظلام، شوفه أنا أخوكم في الله محمد فاتح، محمد الفاتح. ارفع صوتك. اسمي محمد فاتح، أدرس في مركز اللغات، جئت جديد هذه السنة. وفقكم الله. فتح الله عليك. آمين. طيب شوف ناصر. يلا تفضل. شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعقيبا على من باب مخالفة المشركين في هذا البلد، نحن ابتلينا في بعض مهن خاصة، فرض علينا إلزاما من النقابة أن نغلق يوم الأحد سواء بدوام كامل أو بنصف دوام، وذلك من باب التساوي أو المؤاخاة بين النصارى واليهود أو النصارى والمسلمين. ما شاء الله. فهم كما يدعون يغلقون يوم الجمعة في عيدنا، فيجب أن نغلق في عيدهم، لأن النقابة معظم 3/4 منهم. وربطوا هذا الشيء أنه إذا أحد المسلمين قرر أنه يفتح يوم الأحد، أنه لعله يترتب عليه مخالفة مادية ويترتب عليه في يوم من الأيام ممكن يسحب رخصه. وأحد الإخوة وأعرفه بالاسم مثل أمام المحافظ وكاد أنه يؤدي فيه إلى محاكم. ففي هذا الباب يعني هل لنا أن نغلق محلاتنا يوم الأحد من باب درء المفسدة أم نفتح ونتوكل على الله؟ ليس لكم أن تغلقوا محلاتكم يوم الجمعة، وبذلك تحل المشكلة. لكنهم يرفضون يا شيخ. من الذي يرفضون؟ النقابة، والمعظم معظم المسلمين يريدون أن يعطلوا يوم الجمعة لأنه يقولون أنه يعني يوم رسمي بالنسبة لهم. أنا مجاوبك بالنسبة لمعظم المسلمين، أما بالنسبة للحاكمين الذين يفرضون على المسلمين أحكاما غير شرعية فهذا ليس في ملكنا وليس في طوقنا. لكن لما بتتكلم عن المسلمين فالمسلمين عليهم أن يفعلوا ما يأمرهم به دينهم، والمسلمون اليوم يقلدون النصارى والنصارى بالتالي يقلدون المسلمين. وليت أن النصارى حينما يقلدون المسلمين يقلدون المسلمين في دينهم وفيما شرع لهم في دينهم، لكن الأمر ليس كذلك. أعني إن جماهير المسلمين اليوم يظنون أن يوم الجمعة يوم عطلة شرعا، والأمر ليس كذلك. ولذلك فإذا كان في استطاعة المسلمين أن لا يعطلوا يوم الجمعة فحينئذ لا يعطلون، وبالتالي لا يوافقون النصارى في عطلتهم يوم الجمعة، لأنه هن ما راح يقلدوا المسلمين في عطلتهم يوم الجمعة لأنه ما راح يعطلوا. لكن المسلمين مثل ما بيقول مثل الشامي دود الخل منه فيه، هن ابتدعوا في الإسلام العطل يوم الجمعة، فصار هون بقى في تداعي أنه كل واحد من الطائفتين المسلمة والكافرة أنه يشوفوا خاطر بعضهم البعض. عرفت كيف؟ لكن لو أن المسلمين رجعوا إلى دينهم انحلت المشكلة حلا أوتوماتيكيا كما يقولون اليوم. لكن المشكلة فيما أفهم تتعلق بناحيتين، ناحية باستطاعة المسلمين أن يعالجوها فيما إذا تفقهوا في دينهم وتجاوبوا عمليا مع دينهم، والناحية الأخرى ليس في يدهم لأن الحكام يريدون شيئا خلاف ما يريده الإسلام. فإذا فيما يتعلق بإيجاب الإغلاق يوم الأحد موافقة للنصارى فمن استطاع المخالفة فعل، أما من لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن السؤال الذي يرد الآن، هل اهتمام الدولة في الإغلاق من المسلمين يوم الجمعة كاهتمامها في إغلاق المسلمين أنفسهم يوم الجمعة، أم هم يشدون في يوم الأحد ما لا يشدون في يوم الجمعة؟ بل الأحد أكثر. هذا هو. نعم. يشدون في يوم الأحد ما لا يشتدون في يوم الجمعة. إذن هنا في بصيص من نور أن يحاول المسلمون اليوم أن لا يعطلوا يوم الجمعة حتى ما يكون في عذر أنه للنصارى هاي نحن عطلنا معكم، بلا عطلكم يا جماعة، نحن راح نشتغل يوم الجمعة لأنه ديننا ما بيأمرنا بأن نعطل مصالحنا. والحقيقة هذه النقطة والشيء بالشيء ذكر إن من الأخطاء الفاحشة ماشي اليوم بين المسلمين. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. والحقيقة هذه النقطة والشيء بالشيء ذكر